رواية أبي ذر الهروي لها ميزة، وهو أنه نقلها عن ثلاثة، وهذه مهمة جدا، هذه المعلومة في صحيح البخاري، لتبين لنا كم من الدقة اعتني بهذا الصحيح. فصحيح البخاري ليس كتابا عاديا، حفظته الأمة بجهود مئات مئات من أهل العلم بالدقة. أبو ذر الهروي جمع ثلاث روايات أصيلة كلها نقلت عن الفرابري عن نسخة البخاري، وهي رواية الكشميهني أخذها عن أبو ذر الهروي سنة 389 للهجرة، ورواية الحموي أخذها أبو ذر عن الحموي عن الفرابري سنة 373 للهجرة، ورواية المستملي عن الفرابري سنة 374 للهجرة. هنا اجتمعت هذه الروايات في أبي ذر. بعد أبي ذر انتشرت، بعد أبي ذر الهروي انتشر البخاري محفوظا قويا مرويا بالسماع موثقا برواية عدد ثلاثة وأكثر عن نسخة الفرابري التي هي نسخة البخاري، ونسخ منها نسخ كثيرة، وصارت تروى بالسماع لفظا وكتابة. صارت نسخ البخاري تروى لفظا، سماعا حديثا حديثا وكتابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.